ضراني إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكهيب فلا تدعني تائها فلقد عيت من البعد النائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي ما لي سوى أعتى بجودك موئل فلئن رددت فمن سواك دوائي ولقد رجوتك يا إلهي ضارعا متذللا فلا ترد درجائي ما لي سوى أعتى بجودك موئل فلئن رددت فمن سواك دوائي ولقد رجوتك يا إلهي ضارعا متذللا فلا ترد رجائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي. أيها الإخوة، نسأل الله أن ينفع بهذا العمل، ولقد اخترنا إعادة أناشيد أبي مازن حسب رغبة الكثير من الناس في أنحاء العالم. هذه الأناشيد التي تميزت بجودة أدائها وجمال ألحانها وقوة كلماتها التي اعتنى أخونا أبو مازن باختيارها فجزاه الله خيرا، وعسى أن نكون قد وفقنا في إعادتها بصورة مرضية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الرباط.